بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ذكرنا في المرتين السابقتين ما يتعلق ببدء الوحي ونزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكلمنا على خديجة رضي الله عنها وأنها أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقف خديجة رضي الله عنها يعني من نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن أول من أسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وهو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وكان عمره آنذاك 10 سنين حين أسلم ودان بدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على علي بن أبي طالب، ومما دبره الله سبحانه وتعالى لعلي، أن قريشا كانت قد أصيبت بمجاعة، وكانت أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذو عيال، فقسم يعني أولاده، فكان للعباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أولاد أبي طالب، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أولاد عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذلك أن أيسر بني هاشم يعني كان العباس رضي الله عنه، وهذه الأزمة ربما هي يعني كانت غمة يعني على أولاد أبي طالب، لكنها كانت فرجا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان سبب في إسلامه وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضم عليا إليه، وأما العباس فضم جعفرا إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه، حتى يعني أسلم واستغنى عن العباس رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستخفيا من أبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجع، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكثا. فكان علي رضي الله عنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب من شعاب مكة، وكان يصليان الصلوات حتى إذا أمسى الليل وانتهت الصلوات الخمس، عاد يعني علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفترة كانت فترة الإسرار بالدعوة، وهذه مكثت 3 سنين أسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالدعوة، والذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في حالة من السرية والكتمان. وهذه مرحلة يعني كانت صعبة جدا، لأن مكة كانت قرية صغيرة، وكان الحدث فيها ينتشر انتشار النار في الهشيم، وكان الإنسان لا يستطيع أن يستخفي بشيء، لأنه إذا فعل شيئا انتشر في القرية. ومع ذلك استطاع الصحابة رضي الله عنهم كتمان إسلامهم هذه الفترة الطويلة 3 سنين لا يعلم أحد عنهم شيئا حتى تمكنت الدعوة. ولم يكونوا يعني مع الإسرار أنهم يعني يكتمون الدعوة، ومع ذلك ليست هناك دعوة، بل كانت هناك دعوة يعني في السر. وهذه الفترة آمن فيها كبار الصحابة رضي الله عنهم المبشرين بالجنة 10 أسلموا في مرحلة السرية، العشرة المبشرين بالجنة أسلموا في مرحلة السرية على رأسهم أبي بكر رضي الله عنه، تعلمون علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، يعني طلحة بن عبيد الله، أبي عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. العشرة المبشرين بالجنة أسلموا في هذه الفترة اللي هي فترة السرية، وهي كانت 3 سنوات بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وبدأ الصدام بين أصحاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في قريش. لكن هذه الفترة كانت فترة الإصرار بالدعوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سرا، وكان معه علي رضي الله عنه في هذه الفترة، إلى أن عثر عليهما يوما أبو طالب وهما يصليان، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: أي عمي، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت أي عمي أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو طالب: أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. يعني عاهده أبو طالب على حمايته لكن لم يدخل في دين الإسلام. وذكره أنه قال لعلي، ذكروا يعني أصحاب السير أن أبو طالب قال لعلي رضي الله عنه: أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فزعموا أنه قال، يعني أبو طالب: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا درس يعني نستفيده، وهو أثر المجتمع وأثر العادات والتقاليد وأثر اتباع الآباء على الباطل. فإن هذا هو الذي حجب أبو طالب عن الإسلام، يعني حجبه عن الإسلام ليس عدم قناعته بهذا الدين، وليس عدم تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صادقا أمينا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ولم يجرب عليه كذب، ويعلم أنه صادق فيما قال وأنه جاء بالحق، ومع ذلك منعه من أن يسلم يعني دين آبائه واتباع التقاليد والعادات وغير ذلك. وهذه سبب ضلال كثير من الناس: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون، دون أن ينظروا في الحق، دون أن يميزوا بين الأمور، هل هذا يعني هذا من الحق، هذا من الباطل، هل يتبعون يعني هذا الحق، يعني يعلمون أن هذا الأمر يؤدي إلى نار وقودها الناس والحجارة، ومع ذلك يسيرون في هذا الباطل، يسيرون في هذا الباطل، وذلك يعني لتكون لهم وجاهة في المجتمع، حتى لا يخالفوا الآباء، حتى لا يعيرهم أحد. وهذه من الأشياء المانعة لهؤلاء القوم من الإسلام. لكن أهل الحق الذين يعني أشرقت يعني قلوبهم بنور الحق، هؤلاء يعني عندما يأتي إليهم هذا النور ويستضيئون به، فإنهم تستنير قلوبهم ويلبون نداء الله سبحانه وتعالى ويستجيبون للحق، عكس أهل الباطل والضلال والكفر والعياذ بالله، فإن قلوبهم سوداء وقلوبهم ميتة، ليس فيها نبض ولا استجابة، ليس فيها نبض الحياة الحقيقية، ولذلك لا يعقلون ولا يفقهون ولا يتدبرون، فالأمور تمر عليهم يعني مرورا كأنها تمر على الصخر الجلاميد، ليس هناك يعني قلب في قلوبهم يعقل ولا يفقه ولا يتدبر، وبالتالي لا يستطيعون أن يميزوا بين هذه الأشياء. فكان ما كان من أبو طالب أنه رفض أن يدخل الإسلام، لا لأن الإسلام دين باطل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، وإنما منعه من ذلك دين الآباء والأجداد، ومنعه من ذلك مخالفة القوم والأعراف الموجودة، فهذا هو الذي منعه من دخول الإسلام. ولا شك أن دخول علي بن أبي طالب على صغر سنه في الإسلام الذي كان لا يمثله في هذا الوقت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة ومخالفته دين أبيه وأعمامه يعتبر موقفا جليلا لعلي رضي الله عنه. فكان أول ذكر دخل في الإسلام هو علي بن أبي طالب بعد خديجة رضي الله عنها. خديجة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل زيد كان حرا لكن سرق وبيع في السوق حتى آل مآله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصار مولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو زيد بن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن امرئ القيس الكلبي، وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ذكر أسلم بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء كانوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من نعمة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن جميع من في بيته أسلموا، يعني خديجة رضي الله عنها ثم علي رضي الله عنه ثم زيد ابن حارثة، وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم أيضا. فهؤلاء الثلاثة خديجة وعلي وزيد هم أول من أسلم، وكلهم كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أول من أسلم خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم، وكان أبو بكر شيخ وقور، وكان له وجاهة في المجتمع، وكان رجل تاجر، وكان رجلا ذو حكمة ومحنكا، وكان الناس يرتادون إليه ويسألونه ويستفتونه في أمور الحياة وأمور التجارة ويصدرون عن رأيه، وكان رجل ذو قيمة في المجتمع، يعني أبو بكر رضي الله عنه، وكان شيخا وقورا رضي الله عنه. ويتميز أبو بكر رضي الله عنه بأن بإسلامه يتميز عن الآخرين، أن كل إنسان عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام تريث وتردد وأخذ وقتا حتى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، إلا أبا بكر رضي الله عنه. حين عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فإنه أجابه من فوره، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في لحظته وقبل الدعوة وأسلم من فوره رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها له، يعرفها لأبي بكر. أبو بكر له يعني أفضال كثيرة يعني علينا كأمة إسلامية، وله بذل وعطاء عظيم جدا في الإسلام. أبو بكر بذل نفسه وبذل ماله في سبيل الله، وبذل ماله في سبيل الله، وأنفق كل ما كان يملكه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي سبيل توطيد دعائم هذا الدين الحنيف، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقب بالصديق رضي الله عنه. وتعرفون أن مساهماته العظيمة في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومساهماته العظيمة في اعتاق الأولياء يعني العبيد من الذين أسلموا، أن أبو بكر أعتق 7 من العبيد على رأسهم بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان عمر يقول سيدنا أعتق سيدنا، يعني سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال، ويعني بلال بلغ منزلة طبعا عظيمة جدا رضي الله عنه، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أعتق 7 اشتراهم بماله ثم أعتقهم، وبذل ماله في جيش العسرة كله، جاء بكل ما عنده في تجهيز جيش العسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، قال أبقيت لهم الله ورسوله. في الهجرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأعد الدواب وغير ذلك من الطعام والشراب، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته، وعرض نفسه، يعني الناس الكفار كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتتبعونه ويتتبعون أثره، لكن هو لم يعبأ بذلك، وإنما لازم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته حتى يعني وصل إلى مكة. فبذل أبو بكر رضي الله عنه بذل عظيم جدا، ولذلك لما أغضب عمر أغضب أبا بكر رضي الله عنه مرة، ثم بعث أراد عمر يعني أن يعتذر لأبي بكر رضي الله عنه، فبحث عنه فلم يجده في بيته، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حتى خاف يعني أبو بكر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا لي صاحبي لقد جئتكم فقلت إني رسول الله إليكم فكذبتموني وصدقني. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها لأبي بكر، أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا عرض الإسلام على خديجة، وقد يكون شيء طبيعي أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤمن به. علي بن أبي طالب ربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير السن، شيئا طبيعيا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة وعلاقتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم وما رآه من الأمور الخارقة للعادة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي التي طيبت قلبه وجعلت يعني جعلته يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر من خارج بيت النبوة، من خارج بيت النبوة وشيخ وقور كبير ذو وجاهة في المجتمع، والناس يعني يأتونه ويحترمونه ويبجلونه، وأن هذا كله سيخسره بإسلامه إذا خالف دين قومه، سيخسر كل هذه الوجاهة، كل هذه الوجاهة وهذه المنزلة في قومه، لكنه لم يأبه لشيء من هذا. وهذا الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، يعني أهل الحق عندما علموا أن هذا حقا يعني تركوا كل شيء وتعلقوا بالحق دون أن ينظروا في الوجاهة، في السيادة، في المنزلة، في الأعراف، في دين الآباء والأجداد، لم ينظروا في هذا ولم يعيروه اهتماما. لكن أهل الباطل يريدونهم في الحقيقة أن تكون لهم وجاهة بغض النظر أن يكونوا على الحق أو على الباطل، ولذلك لما كان الحق يمنعهم من هذه الوجاهات فإنهم لم يسلموا، ولم يدينوا بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي طالب وعرض الإسلام على أبو بكر رضي الله عنه، كيف استجابة أبو بكر رضي الله عنه وكيف كانت عدم استجابة أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير أو شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله تعالى وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. يعني كان أبو بكر لم يسلم فقط، وإنما صار يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في المرحلة التي كانت المرحلة السرية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، صار يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأسلم على يديه في هذه المرحلة 5 من المبشرين بالجنة، 5 من المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه. فالذين أسلموا على يديه في أول الإسلام هم عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث المبشر بالجنة، وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب بذو النورين، والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال ليس على عثمان بعد اليوم شيء، حين جهز أيضا شارك مشاركة عظيمة جدا في تجهيز جيش العسرة. وكذلك الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أيضا المبشر بالجنة، وسعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه المبشر بالجنة أيضا، طلحة الخير كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 من أكابر الصحابة والمبشرين بالجنة، والذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم أهل الشورى الذين مات أبو بكر وهو راض عنهم، ومات عمر وهو راض عنهم. وعمر رضي الله عنه لما أراد يعني أن يترك الولاية من بعده لم يشر إلى واحد بعينه يكون واليا على المسلمين وحاكما عليهم، وإنما جعلها شورى في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الخمسة ومعهم علي بن أبي طالب، هؤلاء الخمسة ومعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه منزلة عظيمة جدا لأبي بكر رضي الله عنه، يعني هؤلاء أكابر المسلمين، يعني أكابر المسلمين، يعني هؤلاء من نفتخر بهم. يعني إذا أردنا أن نفتخر في مجالسنا فلا نجد من نفتخر بهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة ابن الجراح وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وزيد بن حارثة وغيرهم من المبشرين بالجنة. ويعني هؤلاء الصحب الكرام كان أثر أبو بكر رضي الله عنه فيهم عظيم. يعني أبو بكر يعني لم يسلم فقط وإنه أسر بإسلامه وانتهت القضية بالنسبة له، لا، بل خرج بهذه الدعوة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكان له أثر عظيم جدا أنه أسلم على يديه أكابر الناس، وهؤلاء لهم منزلة عظيمة في أقوامهم. يعني قال: فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النص يبين لنا شيئا من مآثر أبي بكر رضي الله عنه في الدعوة إلى الإسلام. فهؤلاء الخمسة المذكورون الذين أسلموا على يديه كلهم أصبحوا من المبشرين بالجنة ومن أكابر أهل الحل والعقد في الإسلام، وهم إضافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا أهل الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم. فكم هي فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وكم هي سوابقه على المسلمين. إنه لم يكتفي بأنه غامر بنفسه فاتبع دينا لا يمثله خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحد، يعني كان هذا الدين في هذا الوقت لا يمثله خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وهو شيخ كبير وقور له منزلة ومهابة في قومه، غامر بكل هذا واتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دين لا يتبع أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. ولكنه لم يكتفي بذلك، بل صار يدعو من يثق بهم سرا إلى اتباع هذا الدين الجديد، فاستجاب له هؤلاء الفحول الذين صار لهم في مستقبل الإسلام شأن كبير، صار لهم في مستقبل الإسلام شأن كبير. عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الثالث وذو منزلة عظيمة جدا في قلوب المسلمين، المقتول ظلما رضي الله عنه، حبيب القرآن، وهو الذي جمع كتاب الله سبحانه وتعالى على لسان قريش، وكان يقرأ القرآن في كل ليلة، يعني يقرأ في ليلة القرآن يقوم به لله سبحانه وتعالى. علاقته بكتاب الله عز وجل كانت علاقة وثيقة، وقتل وهو يقرأ في كتاب الله رضي الله عنه، وأبى رضي الله عنه أن تراق قطرة دم مسلم واحد يعني فيه، لأن الصحابة تجمعوا وقالوا: يا أمير المؤمنين مرنا يعني ندافع عنك، فقال لا، ولم يعني يرضى بأن تراق يعني قطرة دم امرئ مسلم واحد في سبيل إنجائه هو رضي الله عنه حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. ولا شك أن الذين أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحيد ليس معه أحد أو معه النفر اليسير، لا شك أن لهم مكانة وفضلا كبيرا في الإسلام، فإن الإقدام على دين جديد يهدم الأديان السائدة في المجتمع أمر له خطورته. وهؤلاء الذين أقدموا على الإسلام آنذاك يدركون خطر ما توجهوا إليه، لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان دعوتهم، وظلوا يدعون إلى الله تعالى سرا حتى أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة بعد 3 سنين من البعثة. يعني بعد 3 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يجهرون بالدعوة. وهذا يدل على أننا ينبغي أن نراعي المصالح والمفاسد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المفسدة يعني غالبة في الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإننا قد نحجب الدعوة أو قد يعني نحتجب بها أو نتوارى بها أو غير ذلك، حتى يكون هناك يعني إمكانية الدعوة بمصلحة راجحة على المفسدة، فحين ذلك نتقدم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومراعاة المصالح والمفاسد من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واستمرار هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على دعوتهم في السر ومقدرتهم على كتمانها طيلة هذه المدة أمر يستحق الإشادة والتقدير. استطاعوا أن يكتموا هذا في مجتمع صغير، استطاعوا أن يكتموا هذا دون أن يشعر بهم أحد، حتى تجمعوا صاروا يعني عدد لا بأس به، والدراسة والتأمل خاصة مع ملاحظة عايشين في مجتمع صغير بالقياس إلى حياة المدن في العصر الحاضر، فكم هي الإحراجات التي مروا بها مع أهاليهم وقومهم، وكيف استطاعوا التخلص منها. إن كتمان الدعوة لا شك أنه يؤثر في انحسار الدعوة وفي تقليل العدد الذي ينضم لها، لقد قد تكون مصلحة في في في في كتمانها، لأنه قد يؤدي الجهر بها إلى استئصال الدعوة والقضاء عليه. صحيح أن عدد المنتسبين إلى الدعوة في حالة الإصرار بها قد يكون قليل، لكنه أفضل من أن تستأصل الدعوة ويقضى عليها، لأن قريش لو علمت في بداية الدعوة كانت تستطيع القضاء على هذه الدعوة وعلى المنتسبين بها، لكن لما صار العدد المنتسب إليها عدد لا بأس به، وأنه صار من كل قبيلة واحد بينتسب إلى هذه الدعوة، صارت قريش لا تستطيع معاداة كل القبائل، وهذا الذي أثر بعد ذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأبو بكر رضي الله عنه كان رجل ذو مواهب، يعني كان عنده معرفة بالتجارة ومعرفة بالأنساب ومعرفة بأمور الحياة، ورجل عنده حكمة وحنكة، فلذلك كانت الناس تأتيه، وتسأله وكذا، هو كان ينظر في الناس لا يرى فيه صلاحا ويرى فيه روية ويرى فيه حكمة، كان يحدثه ويكلمه عن هذا الدين حتى يسلم. ساهم تعدد المواهب عند أبي بكر في أنه يكون مصدر إشعاع ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومصدر تأثير، وهذا ما ينبغي أن يكون في الداعية. الداعية ينبغي أن يكون عنده معرفة بأمور الحياة في كل جوانبها، بحيث يستطيع أن يتكلم مع الناس، إذا تكلم يتكلم في كل جوانب الحياة، سواء كانت النواحي السياسية أو الاجتماعية أو النواحي الدعوية أو الاقتصادية أو غيرها، حتى فيما يتعلق بالأشياء والمخترعات الحديثة وغيرها، لابد يكون عنده يعني شيء من المعرفة بهذه الأشياء، بحيث إن إذا تكلم مع الناس يكون له يعني وزن في الكلام، بحيث الناس يسمعوا له هذا، فإذا تكلم في غيره سمعوا له، ولأن الناس تحب أن تكون هناك أرض ثابتة متفق عليها بين المتكلمين، فأنت عندما تتفق معه في بعض الأمور التي يجيدها، فعندما تكلمه فيما لا يجيد بعد ذلك يسلم لك، في هذه الأمور. أما أن تكون المعاداة من البداية بينك وبينه، فتظل هذه المعاداة إلى آخر الحديث. فاستفاد المسلمون من أبي بكر رضي الله عنه بتعدد مواهبه، وأنه استطاع بهذا أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويدل على هذا الدين ويدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى أن الذين أسلموا في أول الإسلام كانوا أفاضل الناس، يعني أفضل ناس هم الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأبو بكر رضي الله عنه أنفق يعني كل ما يملك في سبيل الله، فكما ذكرنا أعتق 7 من المماليك، وكان حين أسلم كان له 40,000 دينار عنده، أنفقها جميعا في سبيل الله، أنفقها كلها في سبيل الله. وهذا يعني يبين منزلة أبي بكر رضي الله عنه وبذل أبي بكر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون بداية يعني الإسلام والأسرة المسلمة الصغيرة التي تكونت في بداية الإسلام، كانت أسرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة وعلي وزيد بن حارثة. ثم أول من أسلم من خارج بيت النبوة كان أبو بكر رضي الله عنه ابن أبي قحافة الصديق، كما يعني سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة، يعني عندما سئل من أحب الناس إليك، قال أبو بكر. قالوا من أحب النساء إليك، فقال عائشة، فقال ومن الرجال، قال أبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لأبي بكر هذا، يعني كان يعرف لأبي بكر موقفه ورجولته رضي الله عنه. كان رجل في كل المواقف، كان رجلا في كل المواقف رضي الله عنه. وأبو بكر كان رجل يعني ربما كان رجل يعني أسيف كثير البكاء الكثير الخشوع، رجل لين رقيق، رجل لين رقيق. وعمر رضي الله عنه كان رجلا شديدا، كان رجلا شديدا. ومع ذلك عمر أبو بكر رضي الله عنه حينما ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام أو منعوا الزكاة، وأبو بكر قرر مقاتلتهم، يعني كان هذا الموقف ممكن الناس يقول هذا موقف يليق بعمر، يعني موقف مقاتلة أهل مانع الزكاة هذا موقف يليق بعمر، لكن أبو بكر رضي الله عنه هو الذي قرر مقاتلة مانع الزكاة. حتى أن عمر رضي الله عنه الرجل الذي نرى فيه الشدة يقول أتقاتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر فلما رأيت أن الله شرح صدر أبا بكر للقتال علمت أنه الحق، علمت أنه. فأبو بكر رضي الله عنه يتخذ هذا الموقف الشديد في مجابهة من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام. في الوقت نجد أنه هو الرجل الشديد اللي هو عمر رضي الله عنه يريد ألا يقاتل هؤلاء الناس لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأبو بكر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، والزكاة حق المال، والزكاة حق المال. فأيضا أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم من يناسب هذه المرحلة. لو ترك الناس لأهوائهم نقول أن المرحلة اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها ناس ارتدوا عن الإسلام وفيها ناس منعوا الزكاة يليق بهذه المرحلة من؟ لو احنا تركنا للأهواء والاختيارات والتفكير والحسابات والإحصائيات والأشياء والدراسات والبحوث، لو عملنا بحوث ودراسات وإحصائيات وغيرها من هذه الأشياء هنستنتج ان اللي يليق بهذه المرحلة من؟ عمر رضي الله عنه. لكن الحقيقة انه كان اللي يليق بهذه المرحلة هو ابو بكر رضي الله عنه، ولذلك اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى خلافة ابو بكر من بعده. لان حب الاسلام، حب الدين نفسه هو الذي يؤدي الى الدفاع عنه والثبات على المبادئ. وايضا كان كل الصحابة يحبون دين الله سبحانه وتعالى ويبذلون كل غال ونفيس في سبيل تمكين دين الله عز وجل في الأرض، لكن هذه المنزلة كانت أكثر من في أبي بكر رضي الله عنه. والناس منازل، الناس منازل، وإيمان أبو بكر رضي الله عنه ليس كإيمان غيره، ليس كإيمان غيره رضي الله عنه، وتصديق أبو بكر ليس كتصديق غيره. الصحابة كلهم كانوا يعني على درجة عالية من التصديق والإيمان وغير ذلك، لكن ليسوا كأبي بكر رضي الله عنه. ولذلك كانت هذه المرحلة يليق بها أبو بكر رضي الله عنه وليس عمر. ولذلك لما أبو بكر يعني حكم سنتين ثم توفي بعدها رضي الله عنه وطد دعائم الإسلام، يعني قضى على المرتدين من بني حنيفة وقتل مسيلمة الكذاب وأجبر ألزم مانع الزكاة بدفعها ووطد الدولة الإسلامية في جزيرة العرب كلها في سنتين من حكم أبو بكر رضي الله عنه. هذا الأمر لو حدث في أي دولة، حتى لو الدول الحديثة اللي بتمتلك الآن الصواريخ والطائرات والدبابات، عشان يحدث أن أنت تجعل الأمور الأمر فيها يستتب يحتاج إلى سنين طوال، يحتاج إلى سنين طوال. كم سنة أمريكا في العراق تريد أن يستتب الأمر وتمتلك كل مقومات الحرب الحديثة، ومع ذلك لا تستطيع أن تجعل الأمر يستتب له. أبو بكر رضي الله عنه استطاع في سنتين أن يجعل الأمر مستتب في جزيرة العرب. ولذلك عندما جاء عمر رضي الله عنه جاء في دولة نقية فتية، جاء في دولة نقية فتية. فجاء دور عمر فين؟ في الفتوحات، في الفتوحات. ولذلك عمر يعتبر الفاتح العظيم بالنسبة للخلفاء الراشدين الأربعة. نجد أن عمر كان هو الفاتح العظيم رضي الله عنه، هو الذي قهر قيصر وكسرى، أعظم مملكتين في التاريخ يعني القديم، وهي مملكة الروم ومملكة الفرس. استطاع القضاء على مملكة الروم ومملكة الفرس. مملكة الفرس قضى عليها ولن تقوم لها قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لن يعود كسرى مرة ثانية، لن يعود كسرى مرة ثانية. مملكة الروم ما زال لها بقية، لهم نصارى الغرب إلى الآن ما تزال مملكة الروم لها بقية، لكن استطاع أن يهزم هرقل في مواطن عظيمة جدا، في مواطن عظيمة جدا. واستطاع عمر أن يفتح يعني بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الشام، واستطاع أن يفتح مصر حتى طرابلس، وفتح مصر والإسكندرية، ثم امتدت الفتوحات إلى طرابلس وإلى بلاد فارس، يعني إلى إيران اللي هي بلاد ما وراء النهر كان تم فتحها، والشام كلها. كل هذا كان في عهد عمر رضي الله عنه. ومكث عمر يعني فترة من الزمن، استطاع أن يصنع يعني أقوى دولة في المنطقة كلها، يعني كانت أقوى دولة في المنطقة كلها. ولكن الفتن بعد ذلك في عهد عثمان ثم في عهد علي بن أبي طالب جعلت الفتوحات يعني تهدأ، إلى أن جاء الملك الصالح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فامتدت الفتوحات في عهده شرقا وغربا وفي دولة بني أمية، إلى أن وصلت إلى فرنسا وإلى الصين في عهد بني أمية، في عهد بني أمية. في بني العباس يعني كانت هناك بعض المناوشات وبعض الحروب القليلة، لكن لم تكن هناك فتوحات مثل التي حدثت في عهد بني أمية. بني أمية يحاول الشيعة تشويه تاريخ بني أمية وسب معاوية وأبنائه وأحفاده من بني أمية. بني أمية صنعوا مجد الإسلام، صنعوا مجد الإسلام، يعني التاريخ المسلمين من فرنسا إلى الصين صنع في عهد بني أمية، يعني في عهد بني أمية صنعت أعظم دولة إسلامية ووجدت على ظهر هذه الأرض، كانت في عهد بني أمية. وكانت الفتوحات من الصين إلى فرنسا، يعني كان موسى بن نصير كان في على نهر اللوار في فرنسا على بعد أميال من باريس، وكان يعني كان قتيبة بن مسلم دخل أرض الصين، دخل أرض الصين، كان في عهد الوليد بن عبد الملك، كان هذا في عهد الوليد بن عبد الملك. ففي هذا الوقت سنة 93 من الهجرة في عهد الوليد بن عبد الملك كان المسلمون قد وصلوا إلى الصين شرقا وإلى فرنسا غربا في عهد بني أمية، أعظم دولة في التاريخ تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فيها سلبيات، كل الدول فيها سلبيات، لكن هناك سلبيات كبيرة ومقصودة، فيها سلبيات، في هناك سلبيات كفرية، وهناك سلبيات لا تعد أن تكون معاصي في حق أهلها. فهذا هناك بون شاسع أنه حدث مظالم في عهد بني أمية، حدثت مظالم، لكن المظالم كانت في حق أفراد، لم تكن ظلم عام في الدولة الإسلامية، لم يشرع الظلم، لم يقنن الظلم، لم يقنن الظلم، لم يشرع الظلم، لم تكن هناك دولة تجرؤ في هذا الوقت أن تنظر بعين إلا فقئت على دولة الإسلام. ما في قوتها كانت كل الدول ترتعد فرائصها عند سماع تحرك جيش المسلمين، عند تحرك جيش المسلمين. يعني عندما يعني خرج قتيبة بن مسلم لما دخل الصين وأرسل ابن هبيرة إلى ملك الصين، فجعل ملك الصين الرسل كانوا 40 رسول أرسلهم قتيبة بن مسلم إلى ملك الصين أعظم ملوك الصين، فجعلهم يمرون على الجيوش في طريقهم، لأن الصين كانت عبارة عن إمارات ممالك، على كل مملكة ملك لكن تبع للملك الأعظم في الصين، وهم ذهبوا إليه بالرسالة، فجعلهم يمرون على الجيوش وهم ذاهبون إلى ملك الصين. فلما يعني كان في بعد أن رأوا هذا جاء بهم في اليوم التالي فقال لهم لقد رأيتم كذا وكذا وكذا وكذا، وعندنا من الجيوش والعتاد وكذا وكذا وكذا. فابن هبيرة قال له أنت عن ماذا تتحدث؟ نحن أول جنودنا في أرضك وآخرهم في دمشق، نحن جيش أوله هنا وآخره في دمشق. يعني أنت عشان تشوف الجيش بتاعنا تعال شوف طول عدد العسكر منين إلى من أين إلى أين، هذا لا يرهبنا، يعني عدد الجنود هذا لا يرهبنا. فملك الصين خضع دون حرب دون حرب، وكان يعني قال لهم يعني أنا يعني أعطيكم ما تريدون. قالوا إن مالكنا يعني قتيبة أقسم بالله أن يطأ أرض الصين وأن يضرب على ملوكها الجزية، أن يضرب على ملوكها الصغار وأن يفرض عليها الجزية. فقال أما الجزية فأنا أجمعها لكم وأعطيها لكم الجزية، وأما قسم أميركم فجمع رمال من أرض الصين وجعلها في صينية وأعطاهم إياه، قالوا هذا ليبر قسمه يطأ أرض الصين بقدميه، وأما أن يضرب الصغار على ملوك الصين فأرسل أولاده وأولاد الملوك إلى ملك المسلمين في هذا الوقت اللي هو كان أمير القتال في هذا الوقت قتيبة بن مسلم ليختمهم، يختمهم كده من الخلف على الظهر، وهذا اسمه ختم الصغار، هذا اسمه ختم الصغار، حتى يكونوا أذلة صغيرين مختومين بختم بلاد الإسلام. فقال وأما ضرب الصغار على ملوكها فأنا أرسل أبناءنا إلى أميركم ليختمهم، يضرب عليهم الصغار. وخضعت الصين أعظم ممالك العصر في هذا الوقت في شرق آسيا، كان أعظم الممالك هناك، وخضعت لأمير القتال في هذا الوقت وكان قتيبة ابن مسلم. فالشاهد أن بني أمية صنعوا مجدا عظيما جدا لدولة الإسلام. هناك أيضا موقفا آخر وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه. تعلمون أنه في بداية الدعوة الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يدعو أهله وعشيرته، فقال وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق. الجذعة اللي هي يعني العنز الصغير أو اللي الشاه الصغيرة، يعني عمرها 6 أشهر تسمى جذعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله من بني عبد المطلب وفيهم الرجل يأكل الجذعة، يعني يأكل حولي لوحده، المقصود يعني الواحد فيهم يأكل له حولي لوحده، ويشرب الفرق من الماء، يعني يشرب له بتاع 15 لتر، حط فمه في الماء يطلع له 15 لتر ماء يشربه. فيعني فيهم ناس تاكل كتير، ممكن تاكل لها الواحد ياكل له حلي ويشرب الميه في هذا القدر يعني. قال فصنع لهم مدا من طعام. النبي صلى الله عليه وسلم للناس دي كلها صنع لهم مد من ايه؟ من طعام ملء الكفين كده صنعه لهم، فأكلوا حتى شبعوا. وهذا من معجزات النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا. قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. فقال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة، أو إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم. شفتم الآية دي، أنتم كلكم يعني أكلتم من المد وشربتم القليل من الماء، شربتم كلكم حتى ارتويتم، وبقي الماء كما هو والطعام كما هو. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال فلم يقم إليه أحد. قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. قال 3 مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي فبايع عليا رضي الله عنه. لم يبايعه من أهله إلا علي بن أبي طالب، وكان صغير السن رضي الله عنه. وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بعشيرته الأقربين، فدعاهم إلى الإسلام وحماية دعوته، فلم يستجب منهم غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بالرغم من مشاهدتهم هذه المعجزة، بالرغم من مشاهدتهم هذه المعجزة. وهذا يدل على أن الكافر يعني قلبه مثل الصخر الجلاميد، لا يتحرك ولا يتأثر، وحتى مع الآيات العظام فإنها لا تؤثر فيه. الرجل هو يعني قريب من الهداية، الأشياء القليلة جدا ربما تحرك السواكن في نفسه، لكن الذي قلبه مات فإنه هذا لا يتحرك. ونحن رأينا يعني فرعون رأى من الآيات العظام مع موسى عليه السلام، موسى أراه 9 آيات، 9 آيات رآها فرعون بنفسه، ورأى العصا كيف انقلبت حية، وكيف أكلت سحر السحرة، وكيف أسلم السحرة لما علموا أن هذا ليس سحرا. يعني السحرة لما نظروا في عصا موسى علموا أنها لا يمكن أن تكون سحرا، لأنهم يعرفون كيف يكون للسحر، إن السحر مجرد تخيل. لكن لما وجدوا عصا موسى تحولت إلى هذه الحية وأكلت ما يأفكون علموا أن هذا لا يمكن أن يكون سحرا. ولذلك لما أسلموا لم يرهبهم تهديد فرعون، وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. أما فرعون فلم يتأثر بهذه المعجزة ولا بغيره، بل عندما ضرب موسى العصا في البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، مر موسى في طريق يابس، فرعون تبعه. يعني هل يمكن أن يصدق أن هناك يعني رجل مغفل إلى هذا الحد؟ يعني أنت ترى هذه الآية، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد صنع هذا الطريق لموسى ليمر عليه، فهل يجعلك أنت تمر عليه لتدرك موسى لتقتله؟ يعني وأنت ترى هذه الآية العظيمة المفترض أنها تؤدي إلى الإيمان، لا تؤدي إلى زيادة الكفر والطغيان، لكن قلوبهم ميتة. الكفار إذا ماتت قلوبهم لم يتأثروا بشيء، لم يتأثروا بشيء، لا ليست هناك أشياء تؤثر فيه. ولذلك نجد علماء الفلك مثلا الكبار في الغرب من الكفار يرون من أعظم الآيات، عندما يشاهدون الفلك يرون أعظم الآيات، عندما يحسبون حركات الكواكب والنجوم وأعدادها وغيرها يجدون أعظم الآيات، لكن ربما يكون لا يؤمنون بإله ويظنون أن هذا الكون فوضى، وأنه جاء صدفة، وأنه يتحرك تحرك عشوائي وغير ذلك، وهذا لا يقول عاقل، هذا لا يمكن أن يكون هناك عاقل ممكن يصدر عنه مثل هذه التعبيرات، إن هذا الشيء يحدث يعني يتحرك دون أن يكون له خالق أو مدبر يدبر هذه الكائنات كلها ومع ذلك لا يؤمنون. علماء الطب وغيرهم والزراعة وغيرها عندما يروا الحشرات والآفات وغيرها والأجسام الدقيقة جدا والفيروسات التي لا ترى إلا بعد تكبيرها مليون مرة مثلا وتكون هذه مهلكة ومدمرة للإنسان وقاتلة له، كيف يتصرف هذا الفيروس الدقيق جدا في ولا يؤمنون، يعني لا يتحرك لهم ساكن لأن قلوبهم ماتت، قلوبهم ماتت ليس لها صدى، ما تهتز ولا ترتعش ولا ترتجف ولا تتحرك، وإنما هي ميتة جامدة ليس لها لا تتأثر بشيء. نحن نقف عند ثبات الصحابة رضي الله عنهم، صور من ثبات الصحابة رضي الله عنهم على دينهم واعتزازهم به، ونبدأ بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وثباته على دينه ومقاومته لأهل الباطل، ثم مثل من إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإسلام خالد بن سعيد بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الواحد تلو الآخر، يعني هؤلاء كانوا دعامات الإسلام، الإسلام كان يدعم بالواحد بعد الواحد، يعني يسلم الواحد بعد الواحد، ربما في اليوم الثاني يسلم واحد وربما بعد شهر يسلم واحد، إلى إسلام عمر رضي الله عنه. عمر مرحلة في تاريخ المسلمين، عمر رضي الله عنه لوحده مرحلة في تاريخ المسلمين، ممكن يؤرخ يقال قبل إسلام عمر وبعد إسلام عمر، ممكن تؤرخ بهذا تقول أنه قبل إسلام عمر وبعد إسلام عمر، لأن الصورة تغيرت تماما بعد إسلام عمر رضي الله عنه، وبلا شك أن الله سبحانه وتعالى أعز الإسلام بأبو بكر رضي الله عنه وأعز الإسلام بعمر رضي الله عنه، ولذلك أكثر رجلين يكرههما الشيعة هما أبو بكر وعمر رضي الله عنه، يعني مصدر عز المسلمين أبو بكر وعمر رضي الله عنه، هما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه في الحياة والممات، يعني صاحباه في الحياة وصاحباه في الممات، يعني دفنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه في كل الحالات يقول وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر، لا يفارقان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقا حتى في الممات رضي الله عنهما، وهما من أكره الناس للشيعة قاتلهم الله، يكرهون أبو بكر وعمر رضي الله عنه لأن الإسلام بني على أبي بكر وعمر، هم يكرهون الإسلام في الحقيقة، هم يعني من أسسوا هذه المذاهب يكرهون الإسلام، لذلك يكرهون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فسنذكر في المرة القادمة إن شاء الله إسلام بعض الصحابة رضي الله عنهم ومدى تأثير إسلام هؤلاء في مدى تأثير إسلام هؤلاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقيام هذا الدين إلى إسلام عمر رضي الله عنه، والتحول الكبير اللي حدث في جماعة المسلمين بعد إسلام عمر رضي الله عنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم في الفترة السرية؟ لم يسلم في الفترة السرية، لكن أسلم وكانت الدعوة ما زالت ضعيفة، الدعوة كانت ما زالت ضعيفة، لكن لما أسلم عمر رضي الله عنه حدث تطور خطير، لأن عمر جهر بالدعوة وصلى جهرا وكان يعني يجابه الكفار ويواجههم ولا يستطيعون هم يعني يفعلوا مع عمر شيء، لم يستطيعوا فعل شيء مع عمر رضي الله عنه لقوته وجلادته وصلابته، فكان عمر يغيظ الكفار، كان عمر يغيظ الكفار. لعلنا يعني نذكر شيء إن شاء الله من تاريخه وإسلامه رضي الله عنه، وهي صور بسيطة في البداية، نحن نحاول أن نكون فكرة في بداية الدروس، فكرة عن بداية نشأة الإسلام، نشأة هذا الدين، كي تعرفوا كيف بدأ الإسلام، بدأ الواحد تلو الآخر، وتروا اليوم 1,700,000,000 المسلمون اليوم، يعني 1,700,000,000 كانوا واحدا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وخديجة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي، ثم زيد بن حارثة، ثم أبو بكر، ثم عثمان، ثم طلحة، ثم الزبير، وهكذا الواحد تلو آخر، حتى كنا هذا العدد الكبير جدا. أصحاب الفضل الكبير علينا هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، سنرى بعد ذلك بذلهم وعطائهم لهذا الدين تاريخ مشرف. يعني أنت تستطيع أن تفخر بأجدادك وآبائك من الصحابة رضي الله عنهم بما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلهم. تاريخ يعني بعض المؤرخين الأوروبيين يقول إن في المدينة، إن في في في المدينة يعني المنورة مدفون 1000 قديس، 1000 قديس يعني 1000 صحابي يقصد، يسمونهم الرجل القديس عندهم، له بلغ منزلة عظيمة جدا في الديانة، فيقولون إن بالمدينة دفن 1000 قديس. لو كان قديسا واحدا منهم في أوروبا لصنعنا له يعني تمثالا عظيما، كان عندنا قديس مثلهم. وحتى القديسين عندهم يعني هم يعرفون إن هم يعني على الباطل، وهي ديانة كلها مبنية على الباطل. بيقول لو احنا نمتلك قديس له تاريخ مثل القديسين اللي عند المسلمين صنعنا لهم يعني في أعظم ميادين أوروبا تمثالا عظيما. يعني وذا يدل على اعتراف هؤلاء بأن الصحابة رضي الله عنهم بذلوا في جانب العبودية والعبادة ضربوا أعظم المثل، وفي جانب العطاء لهذا الدين ضربوا أعظم المثل، في جانب الجهاد في سبيل الله ضربوا أعظم المثل، وهم معظمون عندنا، معظمون عندنا. تعرفون أن النصارى الشام لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم، لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم قالوا هؤلاء أفضل من حواري المسيح، مجرد رؤيته. وكان هذا الموقف كان في أبو عبيدة رضي الله عنه، علم أن الروم هرقل سيجمع جيشا عظيما جدا لمقاتلة المسلمين والهجوم على القرى حتى النصرانية التي تحالفت مع المسلمين. وكان أبو عبيدة ضرب عليهم الجزية وأخذ منهم الجزية على أن يوفر لهم الحماية، فهرقل كان حيجتاح هذه القرى النصرانية علشان هي تعاهدت مع المسلمين ودفعت الجزية. فلما علم أبو عبيدة بقدوم هرقل بهذا الجيش الكبير رد الجزية إلى النصارى وقال إنما أخذناها منكم لحمايتكم، فإن استطعنا حمايتكم أخذناها وإن لم نستطع فلن نأخذها منكم. فقال والله هؤلاء أفضل من حواري المسيح، وأسلموا. يعني عندما رأوا ذلك قال والله هؤلاء أفضل من حواري المسيح. وأبو عبيدة بيقول لهم خدنا منكم الجزية عشان نحميكم، إحنا الآن ممكن ما نقدرش نحميكم، الجيش اللي جاي كبير جدا، ممكن ما نقدرش نوفر لكم الحماية، خدوا الجزية بتاعتكم. مش ناس يأكلون الأموال بالباطل، لا يأكلون أموال الناس بالباطل. وهؤلاء نصارى وكفار، يعني هؤلاء كفار، ممكن يقول لك نستحل أموالهم، دول ولاد كذا وكذا ويأخذ. لكن هذا هناك تعهدات محترمة عند المسلمين، المسلم يحترم تعهداتي ولو كانت مع الكفار، ولو كانت مع الكفار. فسنجد صور رائعة جدا في تاريخ أهل الإسلام، وصور ناصعة تبين يعني فضل هذا الدين على سائر الأديان، فضل هذا الدين على سائر الأديان. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.